لم تعرف عينه أو صفته. ومعنى ذلك أي هو الراوي الذي لم تعرف ذاته أو شخصيته، أو عرفت شخصيته ولكن لم يعرف عن صفته أي عدالته وضبطه شيء. 5 أنواع المجهول. يمكن أن يقال إن أنواع المجهول 3، وهي: ألف مجهول العين. 1 تعريفه: هو من ذكر اسمه ولكن لم يروي عنه إلا راو واحد. 2 حكم روايته: عدم القبول إلا إذا وثق. 3 كيف يوثق؟ يوثق بأحد أمرين: ألف إما أن يوثقه غير من روى عنه، باء وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الجرح والتعديل. 4 هل لحديثه اسم خاص؟ ليس لحديثه اسم خاص، وإنما حديثه من نوع الضعيف. باء مجهول الحال ويسمى المستور. 1 تعريفه: هو من روى عنه 2 فأكثر لكن لم يوثق. 2 حكم روايته: الرد على الصحيح الذي قاله الجمهور. 3 هل لحديثه اسم خاص؟ ليس لحديثه اسم خاص، وإنما حديثه من نوع الضعيف. جيم المبهم. ويمكن أن نعتبر المبهم من أنواع المجهول، وإن كان علماء الحديث قد أطلقوا عليه اسما خاصا، لكن حقيقته تشبه حقيقة المجهول. 1 تعريفه: هو من لم يصرح باسمه في الحديث. 2 حكم روايته: عدم القبول حتى يصرح الراوي عنه باسمه أو يعرف اسمه بوروده من طريق آخر مصرح فيه باسمه. وسبب رد روايته جهالة عينه، لأن من أبهم اسمه جهلت عينه وجهلت عدالته من باب أولى، فلا تقبل روايته. 3 لو أبهم بلفظ التعديل فهل تقبل روايته؟ وذلك مثل أن يقول الراوي عنه: أخبرني الثقة، والجواب أنه لا تقبل روايته أيضا على الأصح، لأنه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره. 4 هل لحديثه اسم خاص؟ نعم لحديثه اسم خاص هو المبهم، والحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راو لم يصرح باسمه. قال البيقوني في منظومته: ومبهم ما فيه راو لم يسمى. 6 أشهر المصنفات في أسباب الجهالة. ألف كثرة نعوت الراوي. صنف فيه الخطيب كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق. باء قلة رواية الراوي. صنف فيها كتب سميت كتب الوحدان، أي الكتب المشتملة على من لم يروي عنه إلا واحد، ومن هذه الكتب الوحدان للإمام مسلم. جيم عدم التصريح باسم الراوي. صنف فيه كتب المبهمات مثل كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، وكتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي. البدعة صفحة 123 في الهامش، وهي السبب 9 من أسباب الطعن في الراوي. انتهى الهامش. 1 تعريفها: ألف لغة هي مصدر من بدعا بمعنى أنشأ كابتدعا كما في القاموس. باء اصطلاحا الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال. 2 أنواعها: البدعة نوعان: ألف بدعة مكفرة أي يكفر صاحبها بسببها كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أو من اعتقد عكسه. في الهامش انظر النخبة وشرحها صفحة 52. انتهى الهامش. باء بدعة مفسقة أي يفسق صاحبها بسببها، وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا. 3. حكم رواية المبتدع: ألف إن كانت بدعته مكفرة ترد روايته، باء وإن كانت بدعته مفسقة فالصحيح الذي عليه الجمهور أن روايته تقبل بشرطين: 1. ألا يكون داعيا إلى بدعته، 2. وألا يروي ما يروج بدعته. 4. هل لحديث المبتدع اسم خاص؟ ليس لحديث المبتدع اسم خاص به، وإنما حديثه من نوع المردود كما عرفت، ولا يقبل إلا بالشروط التي ذكرت آنفا. سوء الحفظ صفحة 125. في الهامش: وهو السبب العاشر من أسباب الطعن في الراوي وهو آخرها. انتهى الهامش. 1. تعريف سيء الحفظ: هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. 2. أنواعه: سيء الحفظ نوعان: ألف إما أن ينشأ سوء الحفظ معه من أول حياته ويلازمه في جميع حالاته ويسمى خبره الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، باء وإما أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه، فهذا يسمى المختلط. 3. حكم روايته: ألف أما الأول وهو من نشأ على سوء الحفظ فروايته مردودة، باء وأما الثاني أي المختلط فالحكم في روايته التفصيل الآتي: باء فما حدث به قبل الاختلاط وتميز ذلك فمقبول، 2. وما حدث به بعد الاختلاط فمردود، 3. وما لم يتميز أنه حدث به قبل الاختلاط أو بعده توقف فيه حتى يتميز. الفصل الرابع: الخبر المشترك بين المقبول والمردود. صفحة 126. المبحث الأول: تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه. المبحث الثاني: أنواع متفرقة مشتركة بين المقبول والمردود. المبحث الأول: تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه. صفحة 126. ينقسم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه إلى 4 أقسام، وهي: الحديث القدسي، المرفوع، الموقوف، المقطوع. وإليك بحث هذه الأقسام تفصيلا على التوالي. الحديث القدسي صفحة 127. 1. تعريفه: ألف لغة: القدسي نسبة إلى القدس أي الطهر كما في القاموس، أي الحديث المنسوب إلى الذات القدسية وهو الله سبحانه وتعالى. باء اصطلاحا: هو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل. 2- الفرق بينه وبين القرآن. هناك فروق كثيرة أشهرها ما يلي: أعرف أن القرآن لفظه ومعناه عن الله تعالى، والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ب- والقرآن يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. جيم: القرآن يشترط في ثبوته التواتر والحديث القدسي لا يشترط في ثبوته التواتر. 3- عدد الأحاديث القدسية، والأحاديث القدسية ليست بكثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية، وعددها يزيد على 200 حديث. 4- مثاله ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. في الهامش مسلم بشرح النووي، الجزء 16، صفحة 131 وما بعدها، انتهى الهامش. 5- صيغ روايته: لراوي الحديث القدسي صيغتان يروي الحديث بأيهما شاء، وهما: ألف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. ب- قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 6- أشهر المصنفات فيه: الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية لعبد الرؤوف المناوي، جمع فيه 272 حديثا. المرفوع، صفحة 128. 1- تعريفه: ألف، لغة، اسم مفعول من فعل رفع ضد وضع، كأنه سمي بذلك لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ب- اصطلاحا، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. 2- شرح التعريف: أي هو ما نسب أو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المضاف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا أو صفة، وسواء كان المضيف هو الصحابي أو من دونه، متصلا كان الإسناد أو منقطعا، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع. هذا هو المشهور في حقيقته، وهناك أقوال أخرى في حقيقته وتعريفه. 3- أنواعه: يتبين من التعريف أن أنواع المرفوع 4، وهي: ألف، المرفوع القولي، ب- المرفوع الفعلي، جيم، المرفوع التقريري، دال، المرفوع الوصفي. 4- أمثلة: ألف، مثال المرفوع القولي أن يقول الصحابي أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ب- مثال المرفوع الفعلي أن يقول الصحابي أو غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. جيم، مثال المرفوع التقريري أن يقول الصحابي أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يروي إنكاره لذلك الفعل. دال، مثال المرفوع الوصفي أن يقول الصحابي أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. الموقوف، صفحة 130. واحد، تعريفه: ألف، لغة اسم مفعول من الوقف، كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد. باء، اصطلاحا ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. اثنان، شرح التعريف، أي هو ما نسب أو أسند إلى صحابي أو جمع من الصحابة، سواء كان هذا المنسوب إليهم قولا أو فعلا أو تقريرا، وسواء كان السند إليهم متصلا أو منقطعا. ثلاثة، أمثلة: ألف، مثال الموقوف القولي قول الراوي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ في الهامش البخاري كتاب التيمم الجزء الأول صفحة 82. انتهى الهامش. ب، مثال الموقوف الفعلي قول البخاري: وأما ابن عباس وهو متيمم. جيم، مثال الموقوف التقريري كقول بعض التابعين مثلا: فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي. أربعة، استعمال آخر له: يستعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة لكن مقيدا، فيقال مثلا: هذا حديث وقفه فلان على الزهري أو على عطاء ونحو ذلك. في الهامش الزهري وعطاء كلاهما من التابعين. انتهى الهامش. خمسة، اصطلاح فقهاء خراسان. يسمي فقهاء خراسان: ألف، المرفوع خبرا، باء، والموقوف أثرا. أما المحدثون فيسمون كل ذلك أثرا، لأنه مأخوذ من أثرت الشيء أي رويته. ستة، فروع تتعلق بالمرفوع حكما. هناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها، لكن المدقق في حقيقتها يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع، لذا أطلق عليها العلماء اسم المرفوع حكما، أي أنها من الموقوف لفظا المرفوع حكما. ومن هذه الصور: ألف، أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، مثل: واحد، الإخبار عن الأمور الماضية كبدء الخلق. اثنان، أو الإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. ثلاثة، أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كقوله: من فعل كذا فله أجر كذا. باء، أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. جيم، أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا. واحد، فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه مرفوع، كقول جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الهامش البخاري ومسلم. انتهى الهامش. اثنان، وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور، كقول جابر: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. في الهامش البخاري. انتهى الهامش. دال، أو يقول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، مثل قول بعض الصحابة وأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة في الهامش البخاري ومسلم، انتهى الهامش. وكقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا في الهامش البخاري ومسلم، انتهى الهامش. وكقول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا في الهامش البخاري ومسلم، انتهى الهامش. ها أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع، وهي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية: تقاتلون قوما صغار الأعين في الهامش رواه البخاري، انتهى الهامش. واو أو يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول آية، كقول جابر: كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم الآية في الهامش رواه مسلم، انتهى الهامش. سبعة: هل يحتج بالموقوف؟ الموقوف كما عرفت قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، لكن حتى ولو ثبتت صحته فهل يحتج به؟ والجواب عن ذلك أن الأصل في الموقوف عدم الاحتجاج به، لأنه أقوال وأفعال صحابة، لكنها إن ثبتت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة كما مر في المرسل، لأن حال الصحابة كان هو العمل بالسنة، وهذا إذا لم يكن له حكم المرفوع. أما إذا كان من الذي له حكم المرفوع فهو حجة كالمرفوع. المقطوع صفحة 133. واحد: تعريفه: ألف لغة اسم مفعول من قطع ضد وصل، باء اصطلاحا ما أضيف إلى التابعي في الهامش التابعي هو من لقي الصحابي مسلما ومات على الإسلام وقد مر، انتهى الهامش. ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل. اثنان: شرح التعريف، أي هو ما نسب أو أسند إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل. والمقطوع غير المنقطع، لأن المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الإسناد، أي أن الحديث المقطوع من كلام التابعي فمن دونه، وقد يكون السند متصلا إلى ذلك التابعي، على حين أن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل ولا تعلق له بالمتن. ثلاثة أمثلة: ألف مثال المقطوع القولي، قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع: صلي وعليه بدعته في الهامش البخاري الجزء الأول صفحة 157، انتهى الهامش. باء مثال المقطوع الفعلي، قول إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر: كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم في الهامش حلية الأولياء الجزء الثاني صفحة 96، انتهى الهامش. أربعة: حكم الاحتجاج به. المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية، أي ولو صحت نسبته لقائله لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه كقول بعض الرواة عند ذكر التابعي يرفعه مثلا، فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل. 5 إطلاقه على المنقطع. أطلق بعض المحدثين كالشافعي والطبراني لفظ المقطوع وأرادوا به المنقطع، أي الذي لم يتصل إسناده، وهو اصطلاح غير مشهور، وقد يعتذر للشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح. أما الطبراني فإطلاقه ذلك يعتبر تجوزا عن الاصطلاح. 6 من مظنات الموقوف والمقطوع. ألف مصنف ابن أبي شيبة، باء مصنف عبد الرزاق، جيم تفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر. المبحث الثاني أنواع أخرى مشتركة بين المقبول والمردود. المسند صفحة 135. 1 تعريفه. ألف اسم مفعول من أسند بمعنى أضاف أو نسب. باء اصطلاحا ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الهامش هذا التعريف هو الذي قطع به الحاكم وجزم به ابن حجر في النخبة، وهناك تعريفات أخرى للمسند. انتهى الهامش. 2 مثاله. ما أخرجه البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج فليغسله 7. في الهامش البخاري الجزء الأول صفحة 47. انتهى الهامش. فهذا حديث اتصل سنده من أوله إلى منتهاه، وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المتصل صفحة 136. 1 تعريفه. ألف لغة اسم فاعل من اتصل ضد انقطع، ويسمى هذا النوع بالموصول أيضا. باء اصطلاحا ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا. 2 مثاله. ألف مثال المتصل المرفوع. مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. باء مثال المتصل الموقوف. مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا. انتهى الوجه الأول